بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب السحر دراسة في ظلال القرآن، تأليف إبراهيم الجمل، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد زيد. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فهناك مسائل تختلط على الناس وحقائق خافية يحاول بعضهم الاستناد إلى الوهم لنفيها. والحق أن عصرنا الذي ماج بالفتن واضطرب بالمشكلات اضطر فيه كثير من الناس إلى الذهاب إلى العرافين والكهنة، وظنوا أنهم بذلك يحققون ماربهم أو بعضا منها. ولقد أصدرت منذ زمن قريب كتاب الحسد وكيف نتقيه، وقلنا إن الحسد لا يصيب المحسود بضرر إلا أن السحر يصيب المسحور، ذلك أن الحسد إنما يحدث بقوى الإنسان وطبيعته، أما السحر فهو عقد مبرم بين الشيطان والإنسان على أن يقوم الثاني بعبادته والكفر بالخالق جل في علاه وسب الأديان وتنفيذ كل ما يأمره به، مقابل أن يحقق الطرف الأول ماربه وبغيته في الإضرار بالناس. لذا كان السحر من أكبر الكبائر، يوضحها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: السحر إلى آخره، ثم عد بقية السبع. وإذا كان الساحر لا يستطيع أن يغير حقيقة الأشياء، ولكنه يخيل للمسحور أنه ذهب إلى أنه حقيقة واقعية ملموسة لابد من دراستها ودراسة طرق إبطالها. ولما كان السحر حقيقة ظن بعض الناس صحة ما يقوم به المشعوذون والنصابون والأفاكون الذين اتخذوا السحر ستارا باطلا للنصب على الناس وابتزاز أموالهم. والذي نطمن به القارئ أن السحر الحقيقي والسحرة الحقيقيين أو الأصليين قد اختفوا من وسطنا منذ 75 عاما على الأقل، ولا يوجد منهم الآن في الشرق أو الغرب إلا النذر القليل جدا لا تزيد نسبتهم على 1 في كل 10 ملايين نسمة. والسحر ذكرته الكتب السماوية وخلفه البابليون والهنود والصينيون وغيرهم في كتاباتهم ونقوشهم وتماثيلهم وآثارهم، وحوته سجلات وملفات المحاكم في انجلترا وفرنسا وإيطاليا وبولندا وروسيا وأسبانيا والبرتغال وغيرها. وورد في اعترافات السحرة والساحرات عند محاكمتهم وما خلفوه وراءهم من مواد وأدوات وعقود ومواثيق أبرموها مع الشيطان وما زالت محفوظة بالمكاتب العامة أو المتاحف. ولما كان هذا العلم منقوطا عند جميع الأديان مكروها من البشر لما فيه من الضرر البالغ ولما يشترطه من توجه الساحر لنجاح عمله إلى غير الله، فقد قلت الكتابة فيه قديما، خصوصا بعد نزول الكتب السماوية وانتشار الأديان وتعاليمها وفرائدها، وخاصة بعد نزول الإسلام بطرق يبطلها لكونه منهجا عاما يحكم حياة البشر فلا يضلون ولا يضللون. وأيضا لما كان ينتظر الساحر والساحرة من جزاء صارم يصل إلى حد الشنق عند افتضاح أمره، ولذلك كانت السحرة تزاوله في الخفاء. ولأهمية قضية السحر الذي شغل الأذهان وسيشغلها، أردنا أن نفهم حقيقته وأسبابه ونصل إلى معرفته وجلي أسراره ليهدى بالنا وتزول حيرتنا ولندفع الشك باليقين. فجعلت الباب الأول منه في نزعة الشر عند الإنسان، لأن الساحر لا يصل إلى درجة السحر إلا إذا وصل إلى قمة الشر. والباب الثاني في دوافع السحر. والباب الثالث في حقيقته وعمل السحر والساحر وكيف يلقى من الامتهان والتعذيب ليصبح ساحرا. والباب الرابع في أحكام السحر وحكم الساحر في الإسلام وحكم إتيان الطرف والكاهن. والباب الخامس في معرفة كيف نبطل عمل الساحر فلا يصيبنا سوء، وبذلك تتضح قضية السحر. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في صحائف أعمالي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يوفق المسلمين للعمل بكتابه وسنة رسوله الكريم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. الباب الأول غريزة الشر عند الإنسان، عناوين فرعية: دوافع وصول الإنسان إلى الوحشية، السحر وصول إلى قمة السر، نوازع الشر نتيجة انقياد النفس وراء الهوى، علاج الإسلام لنزعات النفس الشريرة. عنوان: غريزة الشر عند الإنسان. تتنازع البشرية من أجل حياة أفضل، وتتداون معالم الطبيعة لتخدم فئة من البشر وتحط من شأن فئة أخرى، وتتغير الظروف لتكون على حساب أناس ولتساعد أناسا آخرين، وتتبدل الأحوال سواء غيرها الإنسان أم تغيرت رغما عن أنفه لتباين أفعال الناس وسلوكهم ومعالم تفكيرهم، فتجد لكل منهم طريقة تكاد تتوحد لتكون سلوكا معينا. فالدنيا في صراع يعرفه أصحاب الأحوال وأولو الأمزجة والطبائع التي تتطلع إلى حياة أفضل كما يرونها. الكل يريد أن يرقى إلى المجد، والكل يحاول بذل الكثير في سبيل شقة فاخرة أو سيارة فارهة أو مركز اجتماعي يعلم تماما زواله، وما أقرب الغد وما أسرع الأيام. ونجد أناسا لا حول لهم ولا قوة يرضون بحياتهم، فيلبسون الفقر درعا ويحملون المر معطفا، وآخرين لا يريدون أكثر من المعيشة بالكرامة والعزة فيسلمون أمرهم، وهؤلاء لا ندخلهم في بحثنا عن وحشية الإنسان. أما الذين يريدونها بشدة ولا يعرفون مرارتها وسقمها ويتعجلون إتيانها، فيلجؤون إلى الشر بدرجته التي لا يصل إليها إلا كل متعنت خرج عن الإنسانية والرحمة. فكان الإسلام على حق حينما دعا إلى الوسط في كل شيء ونهى عن الإفراط في كل شيء، فضرب بذلك مثالا للتربية التي تقوم على أسس علمية من خلال معرفتها بغور النفس البشرية، والله بارئها وهو الذي لا يخفى عليه السر والعلن. ويصل الإنسان إلى قمة الشر حينما يبتعد عن منهج الله رب العالمين، فيتحكم في سلوكه الشيطان ويسيطر على فعاله فيقع في الهاوية، وربما يصل إليها في لحظة غضب، ولكن لا يعفى من المسؤولية إذا أنه هو الذي تركها يقودها شيطانه ويوجهها تجاه ما يريد. والوصول إلى قمة الشر إهلاك للمجتمعات البشرية، وعقبة في سبيل تقدمها وازدهارها، وعرقلة لنمو الوعي القومي والفكري والارتقاء بالنفس البشرية. فالشر في المجتمع يفرض على أصحاب الفهم البطيء أنهم يحاولون تقليد هؤلاء، إما للوصول إلى عزتهم كما يتخيلونها أو لمواجهتهم لئلا يصابوا بسوء. ولذلك كان ينبغي علينا أن ندرس نزعات الشر عند الإنسان وكيف نعالجها، وكيف عالجها الإسلام بأحكام منهجه وسبيله في التربية. ومما لا شك فيه أن السحر وصول إلى قمة الشر، لأن الساحر يتجرد من عواطفه وأحاسيسه وإنسانيته وما سار عليه الناس في حياتهم،

فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان، وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه كغلف وأغلف، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمي في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فتلك هي أقسام القلوب، فتبين نفسك على أي حال منهم واحذر الهوى، فإنه يؤدي إلى التخبط بين الظلمات فلا يرى الإنسان ما أمامه. فمن يريد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وبذلك يشرح الله صدرك للإسلام ويطمئن للإيمان، وعندما يضل الإنسان يتخبط وسط الظلمات فيصل إلى قمة الشر. فالعاقل من حافظ على ماء وجهه وألزم نفسه تقوى الله ليرق قلبه وتصفو روحه وتزكو نفسه، فيكون في عليين وهو بين البشريين. نسأل الله أن نكون منهم. الباب الثاني، عناوين: دوافع السحر بين الإسلام والعلم الحديث. الحالة النفسية دافع من دوافع السحر. اليأس المطلق دافع من دوافع السحر. حب السيطرة والمناصب دافع من دوافع السحر. المادية دافع من دوافع السحر. إفلاس الحضارة الأوروبية روحيا دافع من دوافع السحر. عنوان: دوافع السحر بين الإسلام والعلم الحديث. الحسد والتنافس والتكالب على القوة، وحب السلطان والمال والجشع والطمع، وحب الشهوة والانتقام والمكائد والدسائس وغيرها التي كانت تعيش فيها هذه البلدان، كل هذه كانت في حاجة ماسة للسحر لتحقيق أغراض ذوي المآرب. فقد كان لكل ملك أو أمير أو أميرة الساحر أو الساحرة الخاص الذي يقوم بخدمتهم ويحقق لهم أغراضهم. ففي انجلترا استعانت الليدي إليانور كوبهام بالساحرة مارغريت جوردمان للتأثير على دوق هامفري، فوقع في غرامها وتزوجها رغم العقبات والصعاب الشديدة التي عاقت هذا الزواج، سواء من جهة المال أو جمال الخلقة، إذ أن الليدي كوبهام كانت مشهورة بدمامة شكلها. كما أن دوق بيتفورد استعانت بالساحرات والسحرة للتأثير على الملك إدوارد الرابع، وما زالت تسحر له حتى تزوج كريمتها الليدي إليزابيث جاي. ومن الساحرات العاتيات في تاريخ بريطانيا آنا بولين زوجة هنري الثامن، الذي عقد عليها زواجه رغم أوامر الكنيسة ومعارضة رجال الدين وغضبهم عليه. ولذا كان أول عمل أتته هذه الشيطانة بعد زواج الملك أن تخلصت تدريجيا من هذه الطائفة ونفوذها. وكانت هذه الإبليسة مع جمالها الفاتن من أقسى وأشد الساحرات الراسيات اللائي تحدث عنهن تاريخ المملكة المتحدة، فكانت لا تتورع ولا تتردد عن ارتكاب أبشع الجرائم وأرذلها بطريق السحر في سبيل إعلاء كلمتها وفرض سلطتها على الملك وباقي حاشيته. وكانت تلجأ في معظم الحالات إلى قتل ضحاياها بواسطة السموم التي لا تظهر لها أعراضا على الضحايا. ويقال إن هذه السموم أو السميات كانت تصنعها لها خصيصا الشياطين، وهم الذين يتولون دسها في طعام أو شراب من تريد التخلص منهم. ويذكر المؤرخ برور أنها في ليلة واحدة تخلصت مما يزيد على 12 كاهنا واسقفا وقسيسا، ومن بينهم الكارديمال أون فيلر. فقد وصلتها الأنباء بأن الكاردينال المذكور يعد وليمة غذاء لزملائه رجال الدين، وتمكنت الشياطين من دس السم لهم في الحساء على شكل مسحوق أبيض لا طعم له ولا لون، وقد أتى على الجميع. وكان زوجها هنري الثامن عاجزا تماما عن مناهضتها أو الوقوف في طريقها أو معاقبتها أو مقاومة سحرها الجسدي والشيطاني، وكان يقصر همه على التذمر أو التبجر من أعمالها، ولا يدعوها إلا باسم المرأة الشيطانة، حتى لاقت حتفها وبالكشف عن جثتها وجدت بها علامة الشيطان مدموغة في مكان ما بظهرها. وكانت نبيلات فرنسا ونبلاؤها وكبار رجالها المغرمون بالسحر لدرجة كبيرة. كان لكل نبيل أو نبيلة أو رجل عظيم ساحره الخاص أو ساحرته الخاصة التي تقوم بالخدمات السحرية فقط، نظير ما يغدقونه عليهم من الأموال والهبات، وكانوا موضع حمايتهم والدفاع عنهم وتخليصهم من يد القانون. ومن هؤلاء العظماء الذين يحدثنا عنهم تاريخ فرنسا الكارديمال ريشيليو، الذي عين لخدمة عدد من أكابر السحرة استطاع بواسطتهم من التغلب على أعدائه وإخضاع الكثيرين له حتى أفراد العائلة المالكة، كما استعان بهم أيضا في الخلاص من كل من كان يقف في طريقه أو يعرضه. ولا عجب، فإن حياة الأسر المالكة في هذه العصور وما كان يحيطها من عوامل الدسائس والمكائد والجشع والأطماع وحب السلطة والشهوة والانتقام، كل ذلك ألقى بالنبلاء والزعماء في أحضان السحرة والساحرات لتحقيق مآربهم ورغباتهم. كما أن الفراغ الفكري والحاجة إلى الاستناد إلى الأقوى والإحساس بالضياع وراء تعلم الإنسان السحر، ومثال ذلك راهبة قرطبة والرهبانية القاوم بالإنسان إلى الفراغ الفكري والتشتت العقلي والذهني والإغراق في حقائق وهمية يعلمها كما يعلم الماء والنار والقرطاس، وكما يعلم حاجته للطعام والهواء. والنتيجة تعلم هذه الراهبة ما علمته من طمس الحقائق عند إخواننا المسيحيين وتزيينها ومحاولة الإقناع بالذراع والقهر، نتيجة ذلك تعلمها السحر وعشقها كما يلي. يذكر التاريخ حادثة الراهبة ماجلين ديلا كروز التي دخلت دير سانت إيزابيل دي لوس أنجلوس بقرطبة وهي في سن 17. فقد كان يحدث لهذه الراهبة منذ دخولها الدير نوبات يغمى فيها عليها، وتتكلم وتتنبأ بحوادث تتم بعد بضعة أيام، وتأتي من الأعمال الغريبة ما أدهش الناس، فذاع أمرها بين أهل أسبانيا وصارت موضع احترام وتبجيل جميع الطبقات حتى عدوها في مصاف القديسات. وكان يشك في أعمالها وتنبؤاتها الكاردينال جوان دي أميميل، وكان ملما بالعلوم الغامضة وأسالي بها، ودرس كثيرا عن الشياطين وظواهر أعمالهم، فلم يصدق كل ما كانت تأتي به هذه الراهبة من أعمال خارقة، ولم يعتبر مصدرها قوة الهبة، بل على العكس اعتبرها مسا من الأرواح الشريرة. واستمر الحال مع الراهبة مدة 39 عاما حتى مرضت وأشرفت على الموت، فاعترفت بين دموعها الغزيرة أنها منذ دخولها الدير كانت تعمل تحت سلطة وبأمر وإرشاد روحين شريرين اسمهما بوتور بوبالبان، وكان يظهر لها على هيئة رجلين من المغاربة، وكانت هذه الراهبة عشيقة كل منهما. انتهى الوجه الأول.